ثم تصالح بكر ثم جاء مبرد من هج ذين نهجا ثم أبو بكر أبو إسحاق وابن درست ويه أيضا فاقا محمد ثم تجاء الفارسي بعد علي والسرافي أتسي ثم ابن تيمي ثم الجرجاني ثم الزمخشري الجائزاني ثم ابن حجي بن كلام محمد أي ابن مالك ذاك ابن مالك إمام محمد صاحب الألفية نجد هشام بعده ابن هشام ابو هشام الانصاري صاحب المغني نجد هشام بعده فهؤلاء مؤلفاتهم سرت بين الملا وهكذا رتب في التصريح قربتهم بنجم صريح فهؤلاء تناسلوا او تناقضوا هذا العلم وتطور بحيث انه درجه بلغ الدرجه القصوى او القمه العليا فاعتنوا فجزاهم الله خيرا على ما بذلوا في حفظ هذه اللغه لأنها مفتاح كتاب معرفة الكتاب فالنحو هذه أهميته والنحو كما قلنا يطلق إطلاقين إطلاق بما يخص البناء والإعراب وإطلاق آخر بما يعم الصرف وعلى هذا يعرف بتعريفين النحو يعرف بتعريفين أما لغة فيطلق على سبع معاني وقد جمع الداوري بقوله من نحو سبع معاني قد اتت لغه جمعتها بمن بيت مفرد كملا قصد ومثل ومقدار وناحيه نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل سبع اطلاقات في اللغه النحو واما في الاصطلاح فهو علم باصول مستنبطه من كلام العربي يعرف بها احوال كلمات العربيه تركيبا افرادا وتركيبا افرادا وتركيبا فهذا يشمل الصرف لان الافراد هو ما يسمى النحو نحو الاعراب والبناء والتركيب لان الافراد الصرف تركيبا وافرادا تركيبا وافرادا او افرادا وتركيبا افرادا هو ما يتعلق بفن الصرف يعني يتكلم في كلمه مفرده تصرفها من أين يخرج من باب فعيلة فعال فعولة وهكذا وتركيبا وهذا ما يخص الإعراب والبناء وهذا هو النحو وعلى كل حال هو يطلق على الفنين وكلاهما متلازمات يخدم أحدهما الآخر لأن الصرف يتكلم على كلمته من أولها إلى آخرها أولها إلى آخرها والنحو يتكلم على آخر الكلمة من حيث التركيب كيف تقع ترفع تنصب تجر وتجزم وهكذا فهذا هو علم النحو كما قلنا علم أهم لطالب فهم كتاب والسنة لابد من معرفة هذا الفن فقلنا إن نقدم أو نجعل أول ما نلقيه مقدمة الأجرمية أو الأجرمية أجرم أجرم جرم جرم أجرم خمس لغات كلها بلغة البربر المغربي بلغة البربر يقال له الفقير الصوفي أو الفقير الصوفي يفسرونه بهذا وهو كان له باع أو كان له ذوق في هذا الفن فألف هذه المقدمة وبارك الله تعالى له فيها فانتفع بها جم غفير وهذا هو أبو عبد الله محمد بن مداود أو محمد بن محمد جبابي تراجم محمد بن مداود الصنهاجي أو الصنهاجي قرية من قرى المغرب وهو من مولود ولد سنة 72 وتوفي سنة 23 هجرية وهذا ألف هذه الرسالة وهذه الرسالة نافعه وقد اعتنى بها العلماء شرحا ونظما وكتابة حواشي وتقريرات وما إلى ذلك وكذلك أيضا الفاكهة جعل لها متممة وقواعدها تممها وشرحه وفضاحه وهذا هو كتاب سمى الفواكه الجنية وغير ذلك شرحه الفاكهة قال رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هذه

ومضارع فيضرب وأمر فيضرب، هذه ثلاثة أشياء. وهذا عرف البصريين، هم يجعلون الأفعال ثلاثة، وعليه مشى ابن مالك وغيره. ولكن الكوفيون يجعلون الفعل قسمين فقط، ماض ومضارع، والأمر مقتطع من المضارع. اضرب أصله لتضرب، لكن اختصارا لكثرة الاستعمال أسقطوا اللام باب الأمر، ثم حذفوا حرف المضارع التاء لأن يكون لأن يلتبس بمضارع، وآتوا بهمزة الوصل بدلها فصار اضرب. ولذلك يرونهم معربا عندهم الفعل المضارع وفعل الأمر معرب. وانتصر لهم ابن هشام في مغني الذي بهذا للكوفيين. كثير من المسائل يميل ابن مالك وابن هشام او لا، يعني كلهم يميلون الى الاراء البصريه، لكن هنا لما اعجبه ادلتهم تقرير العتاب وكذلك ايضا هي الدليل واضح، فيقول الفعل اسما نوعان ماض ومضارع، واما الامر فمقتطع من المضارع. واما البصريون فيقولون ثلاثه، ومصنف سياتي بلاده الافعال ثلاثه، فيضرب وحرف جاء لمعنى. هذه القاعدة نبهكم عليها، همزة الوصل للهمز للهمز للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل ماض يحتوى على أكثر من أربعة نحو جلى، والأمر والمصدر إيش يقول بعده كذا إيه، والامر والمصدر قال وفي اسم ابن ابن من سمع واثنين وامرئين وثالث تبيع، هكذا يقول في الهويه ابن مالك. فهناك همزه الوصل سميت همزه والتوصل لانها تحذف عند الدرج وتقرا عند القطع عند الابتداء بها، سميت همزه الوصل. لكن هذا مثلا اضرب، اذا قلنا اضرب يا فلان الهمزه تقطع، اضرب ما تقول اضرب، لا تقول أضرب كما يقول الطلاب أضرب، أفتح، أسمع، هذا أسمع فيه مضارع وليس في أضرب، لا تقول أسمع، ماذا تقول اسمع. وإن شاء الله سنتكلم كيفية اشتكاك الأمر في الصرف، وكيف يشتك وكيف تكون همزة مكسورة أو مقطوعة أو مضمومة إلى آخره. فالمهم إن همزة القطع لا تقرأ، همزة فعل الأمر لا تقرأ إلا إذا ابتلي بها، إلا إذا ابتلي بها اضرب. وأما إذا قلت واضرب تحذيفها ما لم ترد بتلك الكلمة لفظها، فإذا أردت بالكلمة لفظها فتكون الهمزة همزة قطع. مثلا هنا ماض كضرب، ومضارع كيضرب، وأمر كإضرب. ما نقول كضرب، لماذا؟ لأن المقصود به لفظه، فإذا أريد لفظ الكلمة همزته تنقلب همزة قطع، لأن القاعدة أن همزة الوصل لا توجد إلا في عشرة من الأسماء التي قرأناها الآن في أبيات ابن مالك، لا توجد في الأسماء في غير هذه الأسماء. فإذا كان كذلك إذا وجد في أي اسم ماذا نقطع همزته؟ يضرب. فلو سمي رجل بيضرب لابد أن نقطع همزة هذه لأنه صار اسما عالما، فنقول كيضرب هذه القاعدة. ولو كان مثلا يعني عند أمرنا واضرب إلى آخره لا تقرأ بل تجعل تحذف عند الدرج. قال وأمر وجاء وحرف جاء لمعنى، لماذا وحرف حرف كذلك الاسم الثالث الحرف، الحرف معناه في اللغة الطرف، طرف الشيء كحرف الجبل يسمى حرف. وأما في اصطلاح النحاة الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاث، على معنى بغيرها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاث. الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، إذن خرج الاسم وخرج الفعل على معنى. فمثلا من معناها تدل على الابتداء، الابتداء الغاية، لكنها ليس معنى مستقلا في نفسها، وإنما بمدخولها من المسجد الحرام. ف